أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي يدبر الكون أربعة أولياء منهم دسوق والقناوة وفلان وفلان من البشر تعالى الله عن فضله وواحد واحد منهم مختص بالأرزاق واحد منهم مختص بالإنجاب واحد منهم مختص بالكذا واحد منهم مختص كل هذا كلام خرافات كذلك رد على القبوريين الذين يدعون غير الله أصحاب المشايخ والقبور و أهل الطباء يتبركون بهم يعتقدون بهم يدعونهم من دون الله يظنون أن لهم سيطرة أو لهم تدخلا مع الله عز وجل قال ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل لأن الله سبحانه وتعالى لا ينال ذل يتخذ أولياء من الناس إنما أولياء الله للمحبة والمودة والحلة اتخذ الله عز وجل من الخلق خليلا ابراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم والولايه ثابته لله عز وجل للصحابه الصالحين من عباده اهل التقوى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لكن لم يتخذهم الله عز وجل اولياء من الدنيا قال اكبرهم تكبيرا يعظمه ومجده بقولك نعم بقلبك نعم بافعالك نعم بالمراقبه نعم بخشيته نعم كبر رب سبحانه وتعالى وكبره تكبيرا ليه؟ لانه الذي يستحق نفي النقائص واثبات الكمالات المفرده قال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير التسبيح والتنزيه تنزيه الله عن المعاني والنقائص سبح لله ما في السماوات وما في الارض نعم وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه قد يكون التسبيح باللسان وقد يكون التسبيح بالحال لسان الحال له الملك وله الحمد له الملك اصلها الملك له والحمد له فتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والاختصاص الملك التام الكامل لله ليس لأحد من الناس فيه ضرر

قال ليكون للعالمين نذير الإنس والجن الكافر والمؤمن نذير للجميع. قال الذي له ملك السماوات التي بعد الذي له ملك السماوات والأرض هذه واحد ولم يتخذ ولدا اثنين ولم يكن له شريك في الملك ثلاث وخلق كل شيء قدروا تقديره. إذا في رد الجملة الأخيرة على من المعتزلة الذين قالوا العباد يخلقون أفعالهم والله الخالق وحده سبحانه وتعالى يخلق الكائنات ويخلق أفعالها. قال وخلق كل شيء فقدره يعني سواه أحسن تسويه الذي خلق فسوى الذي قدر فهد الذي خلق فسوى قدر فهد الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. قال فقدره تقدير أي سواه. قال ما اتخذ الله من ولد نافيا وما كان ولد بسم الله الذكر والأنثى معناه المشركون كانوا يقولون الملائكة بنات الله رد الله عليهم قال بنات الله حد قال بنات وحد قال أولاد والله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يعني من إله ما فيش معه فهو إلا الله سبحانه وتعالى في آلهة مزعومة نعم وباطلة كأن الله لم يعتبرها كأن الله سبحانه وتعالى يقول كأنها عدم كأنها لا شيء وفعلا هي عدم في الحقيقة لأنها لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر الآلهة المزعومة من دون الله. قال وما كان معه من إله أما الآلهة الباطلة فكأنها عدم. إذا لذهب كل إله بما خلق. شوف لو كان في الكون إلهان واحد عايز يجري الشمس واحد عايز يوقف الشمس الدنيا هتصير ازاي؟ واحد بيقول لا نهار الوقت واحد بيقول لا ليل الوقت واحد عايز يرزق فلان ممنوع ترزق فلان واحد عايز يمرض ويبتلي فلان بالمرض والثاني لا احنا عايزين له العافية. طب اذا هذا سيضطرب نعم وليد الكون هذا منتظر الليل بيجي في وقته النهار بيجي في وقته الشمس بتطلع في وقتها القمر كذلك النجوم السيارة الثابتة السماوات فوقك والأرض تحتك كل شيء بانتظام سنن كونية الله سبحانه وتعالى هو الذي دبره والذي يجريه. ليه؟ أنه لا مضاد له ولا مناوئ له ولا معارض له. ولذلك المبتدع لما قال الرحمن لما فسروا قوله تعالى الرحمن عرش استوى قالوا استوى العلماء هبوا في وجوههم قالوا استوى ازاي؟ يلزم من استوى ان وجود مناوع ومعارض ها في ملكه؟ لا. اذا قالوا لا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق لاضطرب الامر ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصف هؤلاء المشركون ربهم تعالى الله عز وجل عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال فلا تضربوا الله الأمثال أي لا تقول له نظير ومثيل يد كيد وجه كوجه علم كعلم سمع كسمع كما يفعل الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه معنا. قال فلا تضربوا الله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون له علم لا كعلمنا له سمع لا كسمعنا له بصر لا كبصرنا. من الممثل هؤلاء أناس بلغوا من الزندقة فالله بيعلم منهم من قال الله كالإنسان إلا في أمره العورة واللحية بس تعالى الله عن قوله. إذا في هذه الآية فلا تضربوا الله الأمثال رد على طائفتين معنى اليهود والنصارى في جهة مثلوا المخلوق بالخالق مثلوا الخالق بالمخلوق معنى ورد على الممثلة المنتسبة لهذه الأمة اليهود والنصارى